ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها الخزي العظيم. يكون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومنهم الذين يؤذون النبي، يهزؤون به طبعا في الغيبة، ويستصغرون أعماله ويحقرون من دعواه. يعني باختصار بنكت عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون إن سألنا نحن نقول له، نعتذر له، وهو يصدقنا، لأنه يصدق كل ما يسمع له. هو أذن، كله آذان صاغية، لا يرد علينا ولا يكذبنا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يسمع الخير ويتغاضى عن الشر، لأنكم ساقطون من عين الله ثم من عينه، فلا يعطيكم باله. قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله، يعني يصدق بالله عز وجل، ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين فيما يقولون، ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهذه نزلت في مجموعة من المنافقين أمثال نبتل بن الحارث، كما قلنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وأمثال معتب ابن قشير، ومجموعة. وإذا فعلوا شيئا واكتشف يحلفون، بل قبل أن يكتشف شيء يأتي ويحلف لك. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. هم يقدمون البشر على رب البشر، يستحيون من العبد أكثر مما يستحيون من الله، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، والله ورسوله أحق أن يرضوه، الذي بيده مقاليد أمورهم، بيده رزقهم وبيده سعادتهم وبيده صحتهم وبيده رزقهم وبيده نصرتهم وبيده كل أمور حياتهم، وإلى الله ترجع الأمور. أنت في قبضته، أين تفلت؟ أين تذهب؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يعني والله ورسوله أحق أن يرضوه، هذا جواب شرط مقدم أو جواب الشرط محذوف، يعني إن كانوا مؤمنين فالله ورسوله أحق أن يرضوه، فهذا حذف الشرط لتقدم ما يسد عن الجواب، جواب الشرط عن عليه، مثل أن تقول ستنجح إن إيه؟ إن اجتهدت، يعني إن اجتهدت فستنجح. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، يعني لو كانوا مؤمنين لأرضوا الله ورسوله، ولكان الله ورسوله رسوله مقدم على غيره من عباده. كيف تقدم عبدا على رب العباد؟ وقلبه وقلبك ليس بيدك، إنما هو بيد خالق القلوب علام الغيوب. ألم يعلموا أنه من يحادد، يحادد يعني يدخل في الحدود الإقليمية، في المياه الإقليمية، يدخل محادا لله ورسوله ومشاقا، وماذا يدخل على في حدود الله عز وجل وهو يعلن العداء له، مثل أن تدخل في قصر رئيس الجمهورية ومعك منشورات ضد رئيس الجمهورية توزعها في إيه؟ في ساحة القصر الجمهوري. ولله المثل الأعلى، أنت تدخل في حدود الله وقاعد توزع منشورات ضد الله ورسوله وتعمل أعمال ضد رب العالمين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. وسبحان الله، المنافقين الخزي دائما لا يفارقهم، والله عز وجل يلقي بغضهم في قلوب الناس، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء، نادى جبريل، هذا في الصحيحين، يقول يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض في قلوب الناس محبة، قد لا تنفع ولا واحد منهم، لكن الله يلقي المحبة في قلوبهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوب الناس. وألقيت عليك محبة مني، يعني كأنه، ولله المثل الأعلى، كأنه عليه صوت العسل والناس بلحسوا، وألقيت عليك، كأنه ساكب عليه عسل المحبة، والناس كل واحد منهم يود لو يرشف رشفة منها. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فأبغضه، ثم ينادي جبريل إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم يزرع أو يلقي بغضه في قلوب الناس، أو ينادي جبريل كذلك في أهل الأرض إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل الأرض. ولذلك الحسن البصري كان عندما تمر مواكب الأمراء، والموكب كانت قبل تجره الخيول والبرادين، البرادين يعني الخيول غير العربية الأصيلة العتيقة، وكانت إذا مرت طبعا طقطقت البغال والعربة مزينة ويركب فيها الأمير، فكان الحسن يقول إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت يعني أسرعت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق عناقهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن يهن الله فما له من مكرم. سبحان الله، يعني بعض الناس لو تكلم عليك بشدة وسبك أنت تحبه هكذا، لأن المحبة ليست بيدك، بيد ربك. وآخرون يأتون ويخضعون ويرجون ويتوددون وكلام طيب معسول ما إلى ذلك، لكن تكره أن تجلس معه. ليه؟ يزرع قلب في قلوب الناس بغضة. بل أكثر من ذلك، صدقوا إن لي صديقا، طبعا وأنا أثق به وأصدقه، إنه يشم رائحة الذنوب. نعم يشم الرائحة، مرة كنت في كلية الشريعة، مر معيد في كلية الشريعة بعيد عنا وهو جالس عندي، قال من هذا يا عبد الله؟ أعوذ بالله رائحته منتنة، هذا عدو لله، لا يعرفه، ما رأه في حياتي. وفعلا ما رأيت أسوأ من هذا، معيد في كلية الشريعة لا يصلي الجمعة. نعم، ولذلك أين تذهبون؟ أنت تتعامل مع إله، تفكر تلعب مع أولاد صغار؟ كما قال أيوب السختياني عن هؤلاء الذين يحتلون على الله عز وجل من أجل أن يأكل الربا وما إلى ذلك، بيع العين وغيرها من أجل الاحتيال على الربا، يأتي الواحد يقول له هو يريد قرضا، يقول له اقرضني 100,000 درهم وأنا أعطيك عليها فائدة، فيقول له الربا حرام، لكن أنا أبيعك هذه الساعة 1,000 درهم 1,200 درهم دينا وتسدني إياها بعد سنة. فيحمل الساعة ذاك ويخرج حتى ينعقد العقد ويتفرق البيعان، ثم يرجع يقول له أتشتري مني هذه الساعة 1,000 درهم نقدا؟ فيقول نعم، فيعطيه 1,000 درهم ويكون عليه كم؟ 1,200 درهم. كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون صبيا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أخزى. كثير ما أقف عند هذه الآيات أقول كيف هؤلاء المنافقين نعوذ بالله منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، قلوبهم معمية أن تراه، نور القرآن بينهم، عيونهم على المغشية أن تبصر. النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يهزؤون به، وما ذلك إلا لأن القلب معمي، معمي أعوذ بالله. قد جاءكم بصائر من ربكم، الآيات بصائر لمبات، كمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. كيف يعمل قلب؟ كيف يصاب بالعمل قلب لكثرة الذنوب؟ الذنوب تبدأ صغيرة، يتجرأ على الله بذنب صغير، ثم يتجرأ أكثر وأكثر، والله يمله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلت، لا يفلته. لا ذلك عن بني إسرائيل قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ابتدأت بعصيان واعتداء وانتهت بقتل الأنبياء وكفر بآيات الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وهل السارق الذي يسرق البيضة تقطع يده؟ اتفق العلماء على انه لا تقطع اليد في اقل من 3 دراهم، اليس كذلك؟ بلى. فكيف البيضة يقطع يده؟ لانه عندما يقطع يسرق البيضة يسرق الدجاجة، عندما يسرق الدجاجة يسرق البقرة، وهكذا فتقطع يده. والذنوب هذه يعني القلب مثل الزجاج. رأيتم اللمبة؟ لمبة المصباح الايه؟ او زجاج السيارة. زجاج السيارة يركب له ايه؟ مساحات وماء، فكلما تغبر يضغط على الضغط يخرج ماء، ثم يحرك المساحات ينسى. أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لكن إذا نزل في المطين هذا شو بده كيف ينظف؟ إذا غرق كبيرة فوق كبيرة فوق كبيرة يظلم القلب. إذا أذنب العبد ذنبا تنكت على قلبه نكتة سوداء، ثم نكتة ثم نكتة ثم نكتة، فيتكون غشاء أسود. فعندما يسود لا يخرج نورا ولا يرى نورا القلب. فذلكم الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يرى الصور، صور الأشياء لا ترى ظاهرة عليه، مثل عدسة الكاميرا. الزجاجة ما لم تكن صافية لا تظهر عليها صور الأشياء، وأحيانا يرى الأشياء بغير صورتها إذا ازداد الأوساخ والظلمة وغير ذلك رحمك الله. إذا ازداد أحيانا يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، خلاص أظلم القلب، صار لا يفرق شيء، عتم القلب. فلا بد أن تشتغل المساحات باستمرار، والمساحات هذه تبقى القلب نظيفا. إذا عتم زجاج السيارة والطين طين، هذا يحتاج وقفة طويلة لا يمسح وأنت ماشي، تحتاج توبة نصوحة ورجعة قوية إلى الله عز وجل. ولا يوجد شيء بعيد. المهم كثير من الناس قطع طرق، مالك بن دينار قطع طريق كان ليلة من الليالي نازل على بيت يريد أن ينهبه يسرقه، وإذا بصاحب البيت يقوم الليل وفي سورة الحديد يقرأ. قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال لقد آن. ألم يأني؟ قال آن. وعلى جدار البيت تاب، وأصبح مالك بن دينار من كبار العباد ومن كبار الزهاد ومن كبار العلماء والمحدثين، والفضيل بن عياض قصته قريبة من هذا. وقد تكون هذه القصة للفضيل والقصة مالك بن دينار أنه رأى في المنام تنينا يعني أسعى كبيرة يلاحقه وهو هارب منه، فمر بشيخ قال بالله عليك احمني، قال لا أستطيع، فهرب والتنين يلحقه، فوصل إلى جبل قال ما هذا الجبل؟ قال هذا جبل فيه أولاد المؤمنين الذين توفوا صغارا. فخرجت ابنة من بناته وأشارت للتنين فرجع، فقال من أنت؟ قالت أنا ابنتك. قال ما هذا التنين الذي يلاحقني؟ قال هذا عملك. قالت هذا عملك. قال من هذا الشيخ الذي العاجز الذي ما استطاع أن يحميني؟ قال هذا عملك الصالح ضعيف ما استطاع أن يتغلب على العمل الشرير. وتاب مالك بن دينار وأصبح من خيار الأبرار ومن صفة التابعين الذين يشهد لهم كما يحسبونه والله حسيبه. فالإنسان بإمكانه أن يتوب، لكن توبة النصوح، أما يوم يعصي فالله عز وجل يذيقه مصيبة المعصية فيتوب المغرب يرجع الصبح إلى ما كان عليه، لا لا، لا بد من التوبة النصوح. والتوبة النصوح أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على عدم العودة والندم على ما فعل وأن تتخلص من حقوق العباد التي أكلتها آجلا أو عاجلا عندما يقدرك الله عليها. ولذلك الله عز وجل ينظر إلى القلوب ويعطيها كما تستحق سبحانه. إلا أن الله نظر في أهل الأرض قال كما قال جبريل عليه السلام إن الله اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. ينظر سبحانه إلى المعادل. على كل حال ليس هنالك شيء بعيد، تحب أن تتوب باب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها. ولا بد من المراقبة، مراقبة الله عز وجل، والمراقبة علم القلب بقرب الرب. لا بد من التقوى. التقوى أن تتقي الله عز وجل، تجعل بينك وبين غضبه وعقابه حاجزا. ولذلك الله عز وجل وصى الأولين والآخرين بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله للأولين والآخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت. وعدة روايات وإن كان فيها بعض استحيي من الله استحياءك من رجل أو رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. يعني أنت تريد أن تسرق، تصور في ذهنك رجلا تحبه من الأتقياء وتهابه كبير واقف أو كراسي، هل تسرق أمامهم؟ أو تريد أن تزني، هل يمكن أن تزني أمام أمك أو أبيك؟ لا يمكن. فأنت استحي من الله عز وجل استحيائك من رجل من عشيرتك، استحيائك من أبيك، أم أن الله عز وجل أقل عندك من هذا العبد؟ كنت مرات أقول لبعض الشباب أيهم تخافونه أكثر، الله أو المخابرات؟ يقولون قطعا الله. قلت لهم لو فاتتك صلاة الفجر هل تخاف من فوات صلاة الفجر مثل أن يخبرك واحد أن واحد من المخابرات قدم فيك تقريرا؟ فقال لهم ما تخافه أكثر إذن؟ أنت تتكلم كما تشاء، لكن إذا كنت في بلد شديد ظالم أو غير ذلك وتعلم أن الذي أمامك هذا يقدم فيك تقريرا، أو أمامك مسجل والمسجل سيعرض على مدير المخابرات، ستحسب ألف حساب لكل كلمة تقال. أما الملكان اللذان يسجلان كل شيء وتعرض الأعمال على رب العالمين كل يوم اثنين ويوم خميس لا تلقي لهم بالا. فأنت تستخاف من المخابرات أكثر من الله عز وجل. وفعلا لو كنا نخاف الله كما نخاف من قائد الشرطة اللي في الحي أو من مدير المخابرات أو من وزير الداخلية يكون أمرنا غير الذي نحن عليه. نعم، حالنا لا يدل على الخوف من الله كما نخاف من أولئك. نعم، ولذلك المراقبة استحضار عظمة رب العالمين، استحضار جلال الله عز وجل في ذهنك. أما هذا الحاكم والوزير والمدير وغير ذلك، هؤلاء في لحظة واحدة يزيل الله ملكهم وحكمهم، لكن ملكه لا يزول ولا يحول سبحانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة الحلال وقائمة الحرام، ما يحق لك أن تفعله والشبهات التي بينهما، فمن اتقى الشبهات وقد استبرا لدينه وعرضه. وأنا حدثتكم عن ملا رمضان البوطي رفض أن يأكل من بيتي، قال أنا لا أكل من بيت ابني لأن راتبه من الدولة. ليه؟ لأنها أموال مخلوطة فيها شبهات وفيها حرام وفيها لا يأكل. لا واحد بيفهم مثلنا يقول ايش التزمت وايش التجدد، كل وتوكل على الله وحطها بركبتي. لا لطيف، ما أجرأهم، حطها بركبتي. والتقوى يدخل فيها والله يسكت لي يا عبد الحق أبونا، إما تقوى من الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكذلك التقوى من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا يوما يعني يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون تركنا 9 أعشار الحلال خوفا من الحرام. تأتي امرأة إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه تقول يا إمام هل يجوز الغزو على نار الظالمين؟ كان الحكام والخلفاء والأمراء في الليل يضيئون حول قصوره مثل اليوم، مسلط الأنوار على كل الشوارع اللي حوله يضيئون. معاذ ينادى يوم القيامة أين المتقون، ف فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. المرأة الثالثة أن... أي نعم. جاءت تسأله هل يجوز الغزو على نار الظالمين؟ يعني نحن بيتنا مقابل بيت حاكم من المسؤولين، وفي بيته معلق قناديل، ونحن من بيتنا نغزل الغزل على النور المنبعث من بيته، هل يجوز هذا؟ قال من أنت يا أمة الله؟ قالت أنا أخت بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع. تسأل عن إيش؟ عن إيش؟ الغزو على نار الظالمين مراقبة، مراقبة الله عز وجل. وبمثل هؤلاء تحفظ المجتمعات، ومثل هؤلاء يتنزل النصر، وبمثل هؤلاء يستمطر المطر من السماء بدعاء هؤلاء. هنا في فتح سمرقند رأى قتيبة بن مسلم الباهلي إصبعا تشير إلى السماء هكذا تدعو. قالوا إصبع مين هذه؟ قال هو، قالوا هذه إصبع محمد بن واسع. قال هذه الإصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. طرير يعني قوي، بعد لا زال في عنفوان قوته ولم يكتمل الشعر في وجهه. ولذلك كانوا في المعارك يعدون هؤلاء، يسمونهم العملة الصعبة اللي تحفظ العملة الورقية. الآن أي دولة تريد أن تخرج عملة لابد أن تدفع للبنك الدولي كمية من الذهب تحمي عملتها، إلا الدولار. الدولار لا يحتاج إلى ذهب لأنه ذهب. فالمهم دائما يحافظون على كمية الذهب التي تحمي العملة، فتجدهم يقولون يعدون في كل معركة شهدها من البدريين كذا. خلصوا البدريين من الأحديين، خلصوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصوا ممن رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجدهم في كل معركة يعدونهم، لأن الناس يتنزل بقدر هؤلاء العملة الصعبة، وتصدر الورق الأوراق النقدية بناء على كمية العملة الصعبة فيها. البراء ابن مالك قلنا إذا اشتد الوطيس يذهبون إلى البراء. يا براء أنت الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أضره، فيرفع هكذا في إصبعه إلى السماء، أقسمت عليك لتنصرننا، فلا ينزل يديه إلا وقد ولى العدو وأعطوهم أكتافه. حتى إذا كان في القادسية، في القادسية هو استشهد البراء، قال اللهم امنحنا أكتافهم وارزق البراء الشهادة، فرزق الشهادة. نعمان بن مكرم يوم نهاوان فتح الفتوح، اللهم نزل نصرك واجعل النعمان أول شهيد في المعركة، فكان أول شهيد في المعركة. وإلا الغثاء هذا لا يغني شيئا. الآلة تشتري آلة لطبع العملة، ماذا تفيد الآلة هذه؟ ماذا تفيد؟ ما لم يكن وراء ورق ذهب يحميه، لا يعترف به أحد. فإذا كان نحن لا نقبل العملة المزورة فكيف يقبلها رب العزة؟ إذا الشغل اللي بتشتغله مزور كيف يقبله الله عز وجل؟ كل عمل يخالطه الرياء. تصوم؟ كل ما جالس مع جماعة قول الحمد لله أنا صائم اليوم وتضرب على صدرك الحمد لله خلاص انتهت القضية. أنت تصوم تأخذ الأجر من هؤلاء ولا من رب الأرض والسماء؟ ولذلك كان بعض الصالحين إذا عرف في مكان أنه صالح أو ظهرت عليه بعض آثار التقى وبعض الكرامات يرحل من المكان الذي عرف فيه. وكان أحمد بن حنبل إذا دخل السوق مشى بين الحمالين حتى لا يشار إليه بالبنان وحتى لا يعرف. ولذلك هؤلاء تحفظ بهم الدماء، تحفظ بهم الأموال، تبنى بهم المجتمعات، يستنزل المطر من السماء، يرد الله البلاء عن الأرض، الرزق وهكذا. وفي رواية وإن كان فيها شيء إن الله لا يدفع بالمؤمن الصالح عن 40 من أهل جيرانه. ربنا بيحمي 40 جار لها الرجل الصالح بصلاحه. فسبحان الله، اللهم عافنا يا رب. هؤلاء المنافقون يعبثون بقدسية النبوة، يهزؤون بالوحي. النبي بينهم صلى الله عليه وسلم، وناس مستعدون أن يقدموا دماءهم حتى لا تقطع شعرة من لحيته، وهؤلاء يعبثون ويلعبون بالحرمات والمقدسات. لأن النفوس اللاهية حتى في أحرج الأوقات لا تعبأ بمقدسات ولا تهتم بحرمات، عابثة لاهية ضائعة. ومع من تشتغل أنت؟ تشتغل مع الله الذي لا يخفى عليه خافية، الذي إن شاء يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والله عز وجل هؤلاء سبحانه في الدنيا يفضحهم وفي الآخرة يفضحهم. وكل واحد يبعث يوم القيامة بأعماله التي كان يعملها. فإن كان يسرق الأراضي يوم القيامة يكون ماشي وهتراب على ظهره، طوقه يوم القيامة من 7 أراضي. إن كان يزني يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد والخلائق. إن كان شهيدا أو جريحا في معركة اللون لون الدم والريح ريح المسك. إن مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، الناس يقولون اللهم سلم سلم وهو بينهم يقول لبيك اللهم لبيك. قال لا تخمروا رأسه ولا تمسوا طيبا الذي وقفته دابته في الحج، ما تضع عليه عطر، مات ولا تغطوا رأسه لأن المحرم لا يغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكيف إذا قبضك الله عز وجل وأنت تزني أو تسرق؟ كيف؟ يحدث الشيخ تميم قال كنت أحدث فرأيت شابا يبكي يبكي يبكي كثيرا، فناديت بعد المحاضرة ما بك؟ قال والله مات أبي. قلت طب مات أبوك؟ ربنا بعوضك وذهب عند ربي. قال لو علمت كيف مات، 60 عاما وهو رجل طيب، ثم رافق شابا ممن يذهبون إلى بانكوك وغيرها من وصار يذهب. الآن عمره 63 سنة، وأثناء جماعه بامرأة قبضت روحه، هو متزوج، وهذا ابنه ابنه من أبناء ال كيف يعني غياب جلال الله عز وجل عن ناظريك. والخوف من الناس أكثر من الخوف من رب العالمين، تغرق. خلا رجل بعربية فراودها عن نفسها وقال لها لا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ وجاءت امرأة فقيرة إلى رجل غني وطلبت منه صدق، قال إلا أن تخلي بيني وبينك. ورجعت إليه مرة واثنتين وثلاثة وأولادها يتضورون جوعا فرضخت، فأغلق الأبواب كلها وطلب منها أن تنام، وقال لها لقد أغلقت الباب الأبواب كلها، قالت بقي باب واحد هو باب رب العالمين. فارتجف الرجل وأعطاها وتركها لله عز وجل. المراقبة، المراقبة، لأن المراقبة بها تصنع المجتمع، تبنى المجتمعات. المراقبة بها يكون الخير، تجده إذا غاب مسؤوله يشتغل أكثر مما لو كان مسؤوله فوق رأسه، لأنه ينظر أن الله ينظر إليه وأن الله يحاسبه على كل درهم يأخذه، وأن الطعام الذي يطعم به أولاده لا بد أن يكون حلالا. فتجد يعمل زيادة عما تطلبه منه الدولة، وإذا غابت المراقبة إنسان كان فوق رأسه يشتغل، وإن غاب كل يوم بحط طوبي أو طوبتين، وآخر النهار يريد أجرته. المراقبة هي التي تجعل الناس لا يخشون الظالمين والطواغيت. صالح أيوب، الملك الصالح أيوب كان مرا في الموكب العظيم، فرأى العز بن عبد السلام والناس كنفيه حوله ويحفون به، وكان يوم عيد، قال يا أيوب للملك اتق الله، فقالوا أتقولون للملك هكذا؟ قال نظرت إلى عظمة الله وعظمته فبدا إلي أقل من القط. الآن غياب المراقبة تجدهم يطعمون مستعدون أن يذبحوا مجموعات كبيرة من المسلمين من أجل كلمة واحدة تخرج من طاغوت إرضاء له، كما قال عبد الله بن المبارك سألوه من الملوك؟ قال الزهاد. قالوا من السفلاء؟ قال الذين يأكلون بدينهم بسطوة بفلوس، طنجرة على جنب جاهز مد ويخرج، يريدون أن يحدد النسل فتاوى جاهز، يمنع حبوب العمل فتاوى جاهز، ينشرون الاشتراكية الفتاوى جاهز، يمنعون الاشتراكية الفتاوى جاهز، من نفس المكان ونفس المصنع، مصنع واحد. نعم. ولذلك يحدث أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء عن تعذيب الحركة الإسلامية في مصر، يقول: كنت في زنزانة فواحد من التعذيب مات في الليل، مات في الليل، فالصبح جاء الشرطة، الشرطة هؤلاء يأتون بهم من النوبة بين السودان ومصر، وهؤلاء مثل مثل البغل الشموس بتناول العليقة بناولة الجوز، جوز ايه الجو يعني برفصك. فتح الباب قالوا له: يا فندم مات واحد. قالوا: مات 60 كلب بس مات واحد؟ حنودي وشنا فين من الريس انه كل الليل ما مات الا واحد؟ حنودي وشنا فين من الريس ان كل بس مات واحد الليلة؟ والله عز وجل سلط الريس عليهم في حياته ليس على يد غيره. هذا صلاح مصر اخرج قانون ممنوع دخول الفواكه نكاية بالاخوان، وكان عندما مش صلاح نصر هذا شعراوي جمعة، هذا كان وزير الداخلية، واذا ذكر هكذا يرتجف، ترتجف مصر كلها. محمد قطب كان هو واخته في سجن مضى عليهم حوالي 5 سنوات ونص لم يراه، سجن واحد، فطلب ان يراه، فمدير السجن ما استطاع، مدير السجون العامة ما استطاع، وزير الداخلية قال: قولوا لمحمد قطب لن يرى اخته حميدة، يعني لا حية ولا ميت. ما مضى سنة الا ومحمد قطب واخته في الدار، وشعراوي جمعة في السجن. جاءت زوجته تحمل مجموعة كمية من الفواكه، وقفت على الباب، فتش الشرطي: ايش دول؟ قالت: دول لشعراوي بيه. وجوزك؟ قالت: لا ايوه جوزي. قالها: جوزك اخرج قانون ممنوع دخول الفاكهة، وانا اطعته وهو خارج السجن ومسؤول عني، ووفاء له ساطيعه في داخل السجن، والله لن يذوق حبة واحد. ولا يحيك المكر السيء. مع من بتتعامل يا اخي؟ مع رب غلاب قهار جبار، تأتي تؤذي نبيه، تؤذي وليه؟ فمن عادى لي وليا فقد بارزته او اذنته بالحرب، فكيف الذي يؤذي اولياء الله؟ مجموعة من اولياء الله. كيف هذا؟ شمس بدران كان ايه مدير مخابرات مسؤول عن التعذيب. تعذيب ما شهدت البشرية مثله أبدا إلا محاكم التفتيش في إسبانيا. قال لي محمد قطب: راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فلم أرى مجموعة في الأرض عذبت كما عذب الإخوان المسلمين في مصر. فشمس بدران لما دخل السجن، أدخل عبد الناصر السجن نفسه، الشرطة صاروا يعذبوه دون مؤاخذة: يا بيه ده انت اللي علمتنا التعذيب. مع مين بتشتغل انت؟ مع الله الواحد القهار الجبار، تشتغل معه هو يراك. وانا انصحك ان تنظر اليه كلما عملت عملا. قال: ما تحركت حركة ولا تكلمت كلمة ولا مشيت خطوة منذ كذا سنة إلا ونظرت إلى الله، فإن كان خيرا أقدمت وإن كان شرا أحجمت. الله رقيب على كل شيء رقيبا، الله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء. ثم لا تحدث عن نفسك، دع رب العيد دعها لله عز وجل، وأنت إن لم تدافع عن نفسك فالله يتولى الدفاع سبحانه، وهو قوي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تركها لله، إذا لم تكن تستطيع الدفاع فالجأ إلى الواحد القهار. ودائما حاول أن تجعل بينك وبين الله أعمالا سرية، هذه تكون ذخيرة لك في أي وقت الشدة. أعمال حاول أن لا يطلع عليها أحد، هذه ارصدها لأوقات الشدة، فالله عز وجل يبرزها لتحول بين البلاء وبينك. ثم لا يهمنك مدح الناس ولا ذمه، لأنه إذا وصلت إلى أمر أن يستوي مدح الناس وذمهم فأنت بلغت درجة التوكل على الله، ما يهمك مدح الناس أو ذم كل واحد، هنالك واحد أحد لا يغيب عنه شيء، الله. وإن جاء أحد قال لك أنت عملت كذا وأنت عملت كذا، كله بجوز، أريح نفسك، لا تناقش ولا تدافع، اتركها لله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. شوف سيد قطب أعدموه في داخل زنزانة وحتى الآن لا يدرون على قبره، وأحرقوا في يوم واحد زمن آلاف نسخة من ظلال القرآن في الشوارع العامة في القاهرة حتى يطمسوا أثره. لا أظن كاتبا في الأرض مشهورا أكثر من سيد قطب، ولا أظن كتبا ترجمت إلى لغات في العالم أكثر من كتب سيد قطب. مع من تعمل أنت؟ مع الله عز وجل. ثم انوي لكل عمل النية قبل أن تذهب لزيارة صديقك، انوي أنك تريد الأجر في هذه الزيارة، تريد أن تأكل حتى، انوي أنك تتقوى على طاعة الله ليقوى جسده حتى تستطيع الجهاد فيصبح الطعام عبادة، والمباحات تنقلب بالنيات طاعات كما قال العلماء. أي عمل إذا نويته لله ولو الرياضة ينقلب طاعة، النوم يصبح طاعة إذا كنت تريد أن تستريح ليقوى جسدك وتواجه عدوك، النية لكل شيء. ثم رافق الصالحين، ومرافقة الصالحين ترقق القلب وتذكر بالرب، كما في الحديث الذين إذا رؤوا ذكر الله. ثم قيام الليل، صيام التطوع، تلاوة القرآن، وأنت قد من الله عليك أن وصلت إلى أرض الجهاد، فإذا أصلحت نفسك لا أحد في الأرض خير منك أبدا، لأنك في قمة سنام الإسلام وذروته. واحفظ لسانك ولا تلغ في أعراض الناس ولا تغتابه، احفظ ولا تحاول أن تتبع عورات الناس، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، لأن الله يدافع. وانشغل بعيوبك وبإصلاح نفسك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وعليك بطول الصمت فإنه أفضل الأخلاق. واسمع أكثر بكثير مما تتكلم، لأن الكلام إما أن يسجله الملك أو يسجله هذا، لا تسكت كلمة أبدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. واستغلوا هذه الفرصة، وجودكم في أرض الرباط، أرض العبادة، أرض الطاعة، أكثر من الحسنات فإنها تتضاعف، ومن صام يوما في سبيل الله يعني في الرباط باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، في سبيل الله يعني في الجهاد مفهوم، من صام يوما في سبيل الله يعني في الجهاد وانتبهوا من الرياء، ولا يهمنك أن يعرف الناس عملك، يكفي أن يعرف الله عز وجل عملك، فلا ينقص من أجرك شيء.